بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول العلامة ابن قيم الجوزية رحمه الله وغفر له ولشيخنا والمسلمين، قال في كتابه الداء والدواء: فصل. ومن عقوباتها أنها تجعل صاحبها من السفلة بعد أن كان مهيئا لأن يكون من العلية، فإن الله خلق خلقه قسمين: علية وسفلة، وجعل عليين مستقر العلية، وأسفل سافلين مستقر السفلة، وجعل أهل طاعته الأعلين في الدنيا والآخرة، وأهل معصيته الأسفلين في الدنيا والآخرة، كما جعل أهل طاعته أكرم خلقه عليه، وأهل معصيته أهون خلقه عليه، وجعل العزة لهؤلاء والذلة والصغار لهؤلاء، كما في مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بعثت بالسيف بين يدي الساعة، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. فكلما عمل العبد معصية نزل إلى أسفل درجة، ولا يزال في نزول حتى يكون من الأسفلين، وكلما عمل طاعة ارتفع درجة، ولا يزال في ارتفاع حتى يكون من الأعلين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهذا أمر آخر وعقوبة أخرى من عقوبات الذنوب وعواقبها الوخيمة، أنها تجعل صاحبها من السفلة، لأن الخلق قسمان: علية وسفلة، والعلو لا ينال إلا بالطاعة، وترك الطاعة والدخول في المعاصي سفول وانحطاط. والعبد كلما كان عظيم العناية بطاعة الله سبحانه وتعالى كان ذلك علوا لدرجاته ورفعة لمنازله، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فإذا كان في طاعات وعبادات وتقربات إلى الله سبحانه وتعالى فهو لا يزال في علو وارتفاع، وإذا كان على العكس من ذلك مع المعاصي منشغلا بها منهمكا في تعاطيها فإنه لا يزال في سفول. فالطاعة تجعل المرء من العلية، علية الناس خيرهم، والمعصية تجعل المرء من السفلة، أهل الانحطاط والسفول. وهذا التقسيم يأتي كثير في النصوص، تقسيم الناس إلى هذين القسمين: إما علية أو سفلة أو خيار وشرار أو نحو ذلك. وهذه الخيرية والعلو إنما تنال بطاعة الله سبحانه وتعالى، والشر والسفول إنما يحصل وينال بالمعاصي، إنما يحصل وينال بالمعاصي. والله تعالى يقول: ولكل درجات مما عملوا. أهل الطاعة درجات إلى علو وارتفاع، وأهل المعاصي درجات إلى السفول والانحطاط. وهذه الدرجات بحسب الأعمال، إن كانت طاعات وقربات علت بصاحبها وارتفعت، وإن كانت معاصي سفلت بصاحبها ونزلت إلى الانحطاط والهلاك. نعم. قال رحمه الله: ومن وقد يجتمع للعبد في أيام حياته الصعود من وجه والنزول من وجه، وأيهما كان أغلب عليه كان من أهله، فليس من صعد 100 درجة ونزل 1 درجة كمن كان بالعكس. نعم، يعني المرء في الحياة على هذه الحال التي أشار إليها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، قد يجتمع له الأمران الصعود والسفول، يجتمع له في اليوم الواحد وفي الوقت الواحد صعود وسفول، فإذا مضى في الطاعة سالكا سبيلها منشغلا بها فهذه درجات وعلو منازل، فإن كان في أثناء انشغاله بالطاعة زلت به القدم في معصية فهذا نزول، هذا نزول، فقد يكون مثل ما أشار ابن القيم صعد 100 درجة أو أكثر، ثم تقع منه معصية في أثناء سيره في الطاعة، يعني مثلا شخص ماض في خير وعبادة وصلاة وحلقة علم وهو في الطريق يتحدث مع زميله فاغتاب شخصا أو سخر من شخص أو غير ذلك، فهو الشيء الذي هو ماض فيه علو ورفعة، وهذا الذي بدر منه أثناء طريقه وأثناء سيره نزول، فقد يجتمع هذا وهذا بحسب أعمال المرء، بحسب أعمال المرء، فكلما كان ماضيا في الطاعات مجاهدا نفسه عليها هذا علو ورفعة في منازله ودرجاته، والناصح من عباد الله لنفسه يحرص على سلامة العمل، يحرص على سلامة العمل وأن يكون دوما في صعود، وإذا بدر منه ما يكون به نزوله فإنه يبادر إلى التوبة إلى الله سبحانه والاستغفار ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى ليبقى له صعوده وليبقى له علوه ورفعته عند الله سبحانه وتعالى. قال: ولكن يعرض هاهنا للنفوس غلط عظيم، وهو أن العبد قد ينزل نزولا بعيدا أبعد ما بين المشرق والمغرب ومما بين السماء والأرض، فلا يفي صعوده 1000 درجة بهذا النزول الواحد، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن العبد ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. نعم، هنا أمر مهم وعظيم جدا ينبه عليه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وهو أن العبد ينبغي أن يكون عنده فقه في الصعود والنزول، أن يكون عنده فقه في الصعود الذي هو علو له ورفعة، والنزول الذي هو سفول وانحطاط، ينبغي أن يكون عنده فقه في هذا الباب، وأن يكون على حذر شديد من الأمور التي يكون بها نزوله وسفوله وانحطاطه، لأن النزول قد يكون درجة وقد يكون درجتين وقد يكون 3 درجات، وقد يكون النزول بكلمة واحدة نزولا إلى أبعد ما بين المشرق والمغرب، وهذا خطير جدا، هذا في غاية الخطورة على المرء، قد يقول كلمة لا يلقي لها بالا يهوي، وهذا الهوي نزول، هذا الهوي نزول وانحطاط، يهوي بها أبعد ما بين المشرق والمغرب،

ما يكون به علو الدرجات ورفعة المنازل. وأيضا من الفقه في هذا الباب أن يحرص العبد على التفقه فيما يترتب عليه مضاعفة الأجر، لأن مضاعفة الأجر على العمل هذا من أسباب مزيد العلو والارتفاع. وهناك أسباب إذا حصلت من العبد ضاعفت أجره في عمله، حتى إن العمل لا يتضاعف أضعافا كثيرة بحسب أمور تقارن العمل. وهذه مسألة مهمة جدا في باب العلو، ومن أحسن من رأيته جمع فيها وأفاد وحرر وأجاد الإمام عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى في رسالة له لطيفة جاءت ضمن فتاويه وطبعت صغيرة مفردة بعنوان الأسباب المعينة على مضاعفة الأجور، وهي رسالة عظيمة جدا حري بكل مسلم أن يقف عليها. وفي هذا المكان من فضل الله سبحانه وتعالى عقدنا مجالس عديدة قرأنا فيها هذه الرسالة العظيمة، وجرى أيضا التعليق عليها بما يسره الله تبارك وتعالى. لكنني أشير إلى أهمية هذه الرسالة وعظيم حاجة العبد إليها في هذا الباب، باب العلو في الدرجات ورفعة المنازل، وهو باب من الأبواب المهمة التي ينبغي على العبد أن يكون على عناية عظيمة بها. وفي مقابل ذلك النزول والانحطاط والسفول، هذا باب خطير جدا، وهو من مضار وعواقب الذنوب فيجب على العبد أن يكون على فقه في هذا الباب. وأعظم ما يكون به النزول والسفول كبائر الذنوب وعظائم الآثام، وهي أخطر ما يكون على المرء في حياته. ولهذا ينبغي على الناصح لنفسه أن يقرأ في الكبائر حتى يحذر منها. ومن أحسن ما كتب فيها كتاب الكبائر للإمام الذهبي رحمه الله تعالى، يقرأ في الكبائر ويكون على حذر وحيطة منها، لأن الكبائر هي أعظم ما يكون في سفول المرء وانحطاطه، أعاذنا الله أجمعين. قال رحمه الله: فأي صعود يوازي هذه النزلة؟ والنزول أمر لازم للإنسان، ولكن من الناس من يكون نزوله إلى غفلة، فهذا إذا استيقظ من غفلته عاد إلى درجته أو إلى أرفع منها بحسب يقظته. نعم، النزول مثل ما أشار رحمه الله، النزول يتفاوت، لكن هذه النزلة التي أشير إليها في الحديث هذه نزلة خطيرة جدا، حيث قال عليه الصلاة والسلام: يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. المسافة بين المشرق والمغرب ليست قليلة، فهذه مسافة بعيدة جدا في النزول. فالنزول متفاوت، قد يكون نزول المرء درجة، قد يكون نزول المرء درجتين، وقد يكون نزول المرء أبعد ما بين المشرق والمغرب. فهذا باب أيضا يعني ينتبه له. ومما يوضح ذلك أن في الأحاديث، بل في غير ما حديث، يذكر عليه الصلاة والسلام التفاوت بين الكبائر: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ فالكبائر متفاوتة، إذا كانت الكبائر متفاوتة فإنها أيضا متفاوتة فيما يترتب عليها من نزول وسفول. نعم. قال: ومنهم من يكون نزوله إلى مباح لا ينوي به الاستعانة على الطاعة، فهذا متى رجع إلى الطاعة فقد يعود إلى درجته وقد لا يصل إليها وقد يرتفع عنها، فإنه قد يعود أعلى همة مما كان وقد يكون أضعف همة، وقد تعود همته كما كانت. ومنهم من يكون نزوله إلى معصية إما صغيرة أو كبيرة، فهذا يحتاج في عوده إلى درجته إلى توبة نصوح وإنابة صادقة. هذه الآن ثلاثة أنواع من النزول أشار إليها رحمه الله تعالى. النوع الأول يكون نزول إلى غفلة، يكون نزول إلى غفلة، فهذا متى استيقظ من غفلته عاد إلى درجته أو إلى أرفع منها بحسب اليقظة والانتباه، فهذا نوع. النوع الثاني قد يكون نزوله إلى مباح، يعني كان مشتغلا برغائب ومثلا سنن وبمستحبات مع عنايته بالفرائض العظيمة والواجبات، ثم يترك هذه الرغائب فينشغل بأمور مباحة ليست محرمة، بأمور مباحة. إذا انشغل بالأمور المباحة وترك تلك السنن والرغائب والمستحبات، أي شيء يحصل؟ أيبقى على الدرجة التي كان عليها أو أنه ينزل بحسب انصرافه وانشغاله إلى المباح؟ هو لم يأثم بانشغاله بهذا المباح، لكن درجته هل بقيت؟ لم تبقى، نزلت بحسب ما انشغل به من المباح. قال: ومنهم من يكون نزوله إلى مباح لا ينوي به الاستعانة على الطاعة. هذه أيضا مسألة مهمة جدا. المباح الذي يشتغل به المرء، إن اشتغل به المرء اشتغالا يقصد به أن يكون معونة له على الطاعة والازدياد منها، فإن هذا المباح يتحول إلى عبادة. ولهذا حتى نوم المرء قد يكون عبادة بحسب نية المرء، وأيضا انشغاله بأمور المباحة من طعام أو شراب أو غير ذلك قد يكون عبادة بحسب نية العبد، ولكل امرئ ما نوى. لكن إذا كان اشتغالا بالمباح اشتغالا مجردا انشغالا به فهو كما ذكر ابن القيم يكون نزول منهم من يكون نزوله إلى مباح لا ينوي به الاستعانة على الطاعة، فهذا متى رجع إلى الطاعة فقد يعود إلى درجتي وقد لا يصل إليها وقد يرتفع عنها، فإنه قد يعود أعلى همة مما كان وقد يكون أضعف، ما يدري ما الذي يحصل به عندما ينشغل بالمباح. قد ينشغل بالمباح وينهمك فيبقى على هذا النزول الذي صار إليه، وقد ينتبه فيرجع إلى الصعود ولكن بأقل مما كان عليه أولا، وقد يكون بهمة أعلى يتأسف على حاله وعلى فيعود بهمة أعلى فقد يرتفع درجات أعلى مما عليه سابقا. فالحاصل أن هذه المسألة حقيقة مهمة جدا أن يتفقه فيها العبد وأن يتبصر وأن يزن نفسه أعماله وحاله في ضوء هذا النزول والارتفاع. نعم. والحالة الثالثة من يكون نزوله إلى معصية إما صغيرة أو كبيرة. فالانحطاط الذي يحصل بسبب المعصية هذا قد يحتاج في عوده إلى توبة نصوح وإنابة صادقة، قد يحتاج إلى توبة نصوح وإنابة صادقة. ثم ذكر خلافا مفيدا في هذه المسألة، هل إذا كان نزوله إلى معصية ثم تاب منها هل يصعد إلى درجته الأولى كما كان، أو لا يكون مثل، أو لا يصعد إليها ويكون دونها؟ فهذه مسألة يعني ذكر فيها خلافا بين أهل العلم، وذكر فيها أيضا فوائد مهمة. قال: واختلف الناس هل يعود بعد التوبة إلى درجته التي كان فيها، بناء على أن التوبة تمحو أثر الذنب وتجعل وجوده كعدمه، فكأنه لم يكن أو لا يعود، بناء على أن التوبة تأثيرها في إسقاط العقوبة، وأما الدرجة التي فاتته فإنه لا يصل إليها. قالوا: وتقرير ذلك أنه كان مستعدا بانشغاله بالطاعة في الزمن الذي عصى فيه لصعود آخر وارتقاء بجملة أعماله السالفة، بمنزلة كسب الرجل كل يوم بجملة ماله الذي يملكه، وكلما تضاعف المال تضاعف الربح، فقد راح عليه في زمن المعصية ارتفاع وربح بجملة أعماله، وإذا استأنف العمل استأنف صعودا من نزول، وكان قبل ذلك صاعدا من علو، وبينهما بون عظيم. قالوا: ومثل ذلك مثل رجلين يرتقيان في سلمين لا نهاية لهما وهما سواء، فنزل أحدهما إلى أسفل ولو درجة واحدة ثم استأنف الصعود، فإن الذي لم ينزل يعلو عليه ولا بد. هذا التقرير الذي أشار إليه هو قول من قال أنه إذا نزل يعني بسبب معصية، إذا نزل بسبب معصية أو ارتكاب كبيرة ثم تاب منها توبة نصوحا إلى الله سبحانه وتعالى لا يعلو إلى الدرجة التي كان عليها، لا يعلو إلى الدرجة نفسها التي كان عليها. وضربوا على ذلك مثالا، يعني لو أن رجلان يصعدان في سلم صعودا متوازيا ومتساويا، ثم أحدهما نزل درجات ولو واحدة والآخر بقي على صعوده، الآخر بقي على صعوده لم يفعل مثل صاحبه معصية ينزل بها، بقي على الصعود، وهذا فعل معصية ثم تاب منها، ثم تاب منها، بتوبته يبدأ الصعود لكن لا يكون على درجة الذي استمر صاعدا، لا يكون على درجة الذي استمر في صعود، بل يكون نازلا عنه، نازلا عنه بدرجة أو درجتين أو نحو ذلك. فهذا قول من يقول أنه قد لا يعود إلى درجته، لا يعود إلى درجته. نعم. قال رحمه الله: وحكم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بين الطائفتين حكما مقبولا، فقال: التحقيق أن من التائبين من يعود إلى أرفع من درجته، ومنهم من يعود إلى مثل درجته، ومنهم من لا يصل إلى درجته. نعم، يعني شيخ الإسلام ابن تيمية في تحقيقه لهذه المسألة رحمه الله تعالى قال أن التحقيق في ذلك أنه قد يعود إلى أرفع من درجته، أرفع من درجته، بل سبحان الله أحياناً بعض الذنوب التي يقع فيها العبد ثم يعظم بعد الذنب ندامته على وقوعه في الذنب وألم قلبه الشديد على هذه المعصية التي فرطت منه، فلا يزال في ندم وألم وهذا الذنب ماثلا بين عينيه متألما من وقوعه فيه مكثرا من التوبة والاستغفار والإنابة إلى الله والإلحاح على الله سبحانه وتعالى بالدعاء والاستكثار من الأعمال الصالحة إلى غير ذلك، فيكون ذنبه الذي فرط منه سبب لرفعته، سبب لرفعته وعلو منازله عندما يلحقه بعد الذنب الندم الشديد والألم العظيم. وصدق التوبة إلى الله وكثرة الدعاء والإلحاح على الله سبحانه وتعالى فقد يكون علوا من هذه الجهة، وقد يعلو علوا أعلى من درجته التي كان عليها، قد يعلو علوا أعلى من درجته التي كان عليها، وقد يصل إلى درجته أو مثلها، وقد يكون أنزل منها. هذا بحسب ماذا؟ بحسب المجاهدة للنفس، بحسب المجاهدة. فمرد الأمر كما حقق شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، مرد الأمر إلى المجاهدة، والله سبحانه وتعالى يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. بحسب المجاهدة وقوتها يكون العلو أو ضعفه أو عدمه. نعم. قال رحمه الله: قلت وهذا بحسب قوة التوبة وكمالها وما أحدثته المعصية للعبد من الذل والخضوع والإنابة والحذر والخوف من الله والبكاء من خشية الله، فقد تقوى هذه الأمور حتى يعود التائب إلى أرفع من درجته ويصير بعد التوبة خيرا منه قبل الخطيئة. فهذا قد تكون الخطيئة في حقه رحمة، فإنها نفت عنه داء العجب وخلصته من ثقته بنفسه وإدلاله بأعماله، ووضعت خد ضراعته وذله وانكساره على عتبة باب سيده ومولاه، وعرفته قدره وأشهدته فقره وضرورته إلى حفظ سيده ومولاه له وإلى عفوه عنه ومغفرته له، وأخرجت من قلبه صولة الطاعة وكسرت أنفه أن يشمخ بها أو يكبر أو يتكبر بها أو يرى نفسه بها خيرا من غيره، وأوقفته بين يدي ربه موقف الخاطئين المذنبين ناكس الرأس بين يدي ربه مستحيا منه خائفا وجلا محتقرا لطاعته مستعظما لمعصيته، قد عرف نفسه بالنقص والذنب وربه متفرد بالكمال والحمد والوفاء، كما قيل: استأثر الله بالوفاء وبالحمد وولى الملامة الرجل، فأي نعمة وصلت من الله إليه استكثرها على نفسه ورأى نفسه دونها ولم يرها أهلا لها، وأي نقمة أو بلية وصلت إليه رأى نفسه أهلا لها هو أكبر منها، ورأى أن مولاه قد أحسن إليه إذ لم يعاقبه على قدر. وأي نقمة أو بلية وصلت إليه رأى نفسه أهلا لما هو أكبر منها، ورأى أن مولاه قد أحسن إليه إذ لم يعاقبه على قدر جرمه ولا شطره ولا أدنى جزء منه، فإنما يستحقه من العقوبة لا تحمله الجبال الراسيات، فضلا عن هذا العبد الضعيف العاجز، فإن الذنب وإن صغر فإن مقابله العظيم الذي لا شيء أعظم منه، الكبير الذي لا شيء أكبر منه، الجليل الذي لا أجل منه ولا أجمل، المنعم بجميع أصناف النعم دقيقها وجليلها، من أقبح الأمور وأفظعها وأشنعها. أعد. فإن الذنب، قال: فإن الذنب وإن صغر فإن مقابله العظيم. عندك فوق لها نقطتين ولا ما فيه؟ ما في نقطتين. والنسخ الأخرى: فإن مقابلة العظيم، قال: فإن مقابلة العظيم الذي لا مقابلة فإن مقابلة العظيم الذي لا شيء أعظم منه فإن مقابلة العظيم الذي لا شيء أعظم منه، الكبير الذي لا شيء أكبر منه، الجليل الذي لا أجل منه ولا أجمل، المنعم بجميع أصناف النعم دقيقها وجليلها من أقبح الأمور وأفظعها وأشنعها، فإن مقابلة العظماء والأجلاء وسادات الناس بمثل ذلك يستقبحه كل أحد مؤمن أو كافر. وأذل الناس وأسقطهم مروءة من قابلهم بالرذائل، فكيف بعظيم السماوات والأرض وملك السماوات والأرض وإله السماوات والأرض؟ ولولا أن رحمته غلبت غضبه ومغفرته سبقت عقوبته لدكدكت الأرض بمن قابله بما لا يليق مقابلته به. وإلا لتدكدكت الأرض. نعم. وإلا لتدكدكت الأرض بمن قابله بما يليق مقابلته به. بما لا يليق. بما لا يليق مقابلته به. ولولا حلمه ومغفرته لزلزلت السماوات والأرض من معاصي العباد. فقال الله تعالى: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. فتأمل ختم هذه الآية باسمين من أسمائه وهما الحليم والغفور، كيف تجد تحت ذلك أنه لولا حلمه عن الجناه ومغفرته للعصاة لما استقرت السماوات والأرض. وقد أخبر سبحانه عن بعض كفر عباده أنه تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. وقد أخرج الله سبحانه الأبوين من الجنة بذنب واحد ارتكباه وخالف فيه نهيه، ولعن إبليس وطرده وأخرجه من ملكوت السماوات والأرض بذنب واحد ارتكبه وخالف فيه أمره. ونحن معاشر الحمقى كما قيل نصل الذنوب إلى الذنوب ونرتجي درج الجنان لدى النعيم الخالدي. ولقد علمنا أخرج الأبوين من ملكوته الأعلى بذنب واحد. ولقد علمنا أخرج الأبوين من ملكوته الأعلى بذنب واحد. نعم، أو أخرج الأبوين. نعم، أخرج الأبوين. نعم، أحسن الله. ولقد إليه. علمنا أخرج الأبوين من ملكوته الأعلى بذنب واحد. نعم. قال: والمقصود أن العبد قد يكون بعد التوبة خيرا مما كان قبل الخطيئة وأرفع درجة، وقد تضعف الخطيئة همته وتوهن عزمه وتمرض قلبه، فلا يقوى داء التوبة على إعادته إلى صحته الأولى، فلا يعود إلى درجته. وقد يزول المرض بحيث يعود الصحة كما كانت ويعود إلى مثل عمله فيعود إلى درجته. هذا كله إذا كان نزوله إلى معصية. فإذا كان نزوله إلى أمر يقدح في أصل إيمانه مثل الشكوك والريب والنفاق فذلك نزول لا يرجى لصاحبه صعود إلا بتجديد إسلامه من رأسه. نعم، هنا لما ذكر الخلاف في هذه المسألة وذكر التحقيق الجميل لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فيها، وأنه قد يعود بالتوبة إلى حال أعظم، وقد يرجع إلى الرتبة نفسها، وقد ينزل إلى أو قد لا يرجع إلا إلى رتبة دون هذه الرتبة. فأخذ ابن القيم رحمه الله يوضح ما يؤيد به كلام شيخ الإسلام وتحقيقه لهذه المسألة، من حيث أن بعض الذنوب والمعاصي قد يعلو بها أو تعلو بها درجة العبد إلى درجة أعلى من الدرجة التي كان عليها قبل المعصية، وذلك بما يعقب الذنب من الألم والندم وصدق التوبة والإلحاح على الله سبحانه وتعالى بالدعاء ومثول هذا الذنب بين ناظريه، فيرى نفسه على إثر هذا الذنب من الخاطئين المقصرين في جنب الله، ولا يزال يتدارك نفسه بالطاعات والعبادات والاجتهاد إلى الله بحسن التقرب والندم الشديد على ما بدر منه من تقصير، فقد تكون هذه المعصية في حقه كما عبر ابن القيم رحمة، قد تكون في حقه رحمة من جهة ما تبعها من آثار عظيمة علت بها درجاته وارتفعت بها منازله. ومن آثارها العظيمة عليه أنها أشهدته قدر نفسه، وهذا أيضا باب حقيقة مهم جدا ينبه عليه ابن القيم رحمه الله. أحيانا يكون المرء على غير استقامة ثم يفتح له أبوابا في الاستقامة وطاعة الله والتعبد والتقرب والمجاهدة للنفس، ربما يكون له شيء من قيام الليل مثلا، ربما يكون له أيضا حظ مثلا من العلم وملازمة حلق العلم، ويرى نفسه في اجتهاد عظيم، فقد يصيبه في مثل هذه الحال عجب بنفسه، قد يصيبه عجب بنفسه ورؤية لها واحتقار للآخرين، وهذا يحصل، والعجب آفة خطيرة جدا. قال الناظم: والعجب فاحذره، إن العجب مجترف أعمال صاحبه في سيله العرمي. خطير جدا العجب، عندما يرى نفسه نفسا مطيعة نفسا مكملة خيرا من الآخرين، يزدري الآخرين ويحتقرهم وينتقصهم، فيصاب بعجب وزهو ورؤية للنفس، وهذه مهلكة، فقد تحصل له معصية فيتألم قلبه منها، لكن يكون من فوائدها عليه أنها تذهب عن نفسه ذاك العجب الذي كان يراه في نفسه والرؤية التي كان يراها لنفسه، فإذا وفق لمثل هذا المعنى صار الذنب عليه رحمة، وكانت حاله بعد المعصية خيرا من حاله قبلها، لأنه قبل المعصية كان يرى نفسه معجبا بها، فجاءت هذه المعصية وما تبعها من ندم صادق وتوبة صادقة إلى الله سبحانه وتعالى، فكسرت كما عبر ابن القيم رحمه الله صولة الطاعة، صولة الطاعة، الطاعة التي أقبل عليها ثم ترتب على إقباله عليها عجب بنفسه ورؤية وصولة للطاعة في قلبه، فمثل هذه المعصية قد تكسر هذه الصولة التي يجدها في نفسه، فيعود نظره إلى نفسه نظر ماذا؟ نظر المخطئ المقصر في حق الله. وكل ما كان العبد ينظر إلى نفسه هذه النظرة، نظرة المخطئ المقصر المفرط، فإن هذا باب رفعة له. وكل ما كان يرى نفسه مكملا متمما إيمانه فهذا والعياذ بالله خطر عليه، ولهذا من أخطر المذاهب على الأمة مذاهب المرجئة الذين يقولون أهل الإيمان في الإيمان سواء، هذا من أخطر ما يكون، من أخطر ما يكون على الناس في أديانهم وعباداتهم وتقرباتهم وطاعاتهم لله سبحانه وتعالى، لأنها تجعل العاصي والمطيع رتبتهم واحدة، آحاد الناس وأفراد الناس من حتى الفساق إيمانه وإيمان الصديق سواء، وإيمان جبريل سواء والعياذ بالله، هذا مهلكة، هذه عقيدة مهلكة جدا لصاحبها ومن يعتقدها ويدين بها. فالحاصل أن الذنب مضرة عظيمة، بينما المرجئة الذين أشرنا إليهم يقول لا يضر مع الإيمان ذنب، فالذنب مضرته عظيمة جدا وخطيرة على العبد، لكن إن كان مطيعا فبدر منه ذنب فآلمه وقوعه في هذا الذنب وكثر ندمه وتوبته وإقباله على الله سبحانه وتعالى، وأصبح ينظر إلى نفسه نظر الخاطئ المقصر، فهذا يكون عائدته، عائدة هذا الذنب وما تبعه عليه، عائدة حميدة جدا وعظيمة، لأن هذا الذنب أوقفه بين يدي ربه موقف الخاطئين المذنبين. قبل ذلك كان موقفه بين يدي ربه ماذا؟ يرى نفسه من المطيعين المكملين، لكنه بعد هذا الذنب الذي كسر فيه هذه الصولة أصبح ينظر إلى نفسه نظر الخاطئين المذنبين، ناكس الرأس بين يدي ربه، مستحيا منه من خالقه، محتقرا لطاعته، مستعظما لمعصيته. وما دام العبد على هذه الحال فهذا الصعود وعلو، ما دام على هذه الحال يحتقر طاعته لا يراها شيء، مهما قدم من طاعة لا يزال يرى نفسه مقصرا في طاعة الله ومعظما المعصية والتفريط الذي منه، فإذا كان كذلك لا يزال هذا علوا له ورفعة منازل عند الله تبارك وتعالى. قد عرف نفسه بالنقص والذنب وربه متفرد بالكمال والحمد والوفاء. من الآثار المترتبة على ذلك، انتبه إلى كلامه فكلامه عظيم، وأرى أنه لا يكفي هذا الكلام الذي ذكره مجرد هذه القراءة العابرة، بل يحتاج من طالب العلم أن يتأمل في هذا الكلام مرات ومرات حتى يستقر أو تستقر هذه المعاني العظيمة في قلبه، تستقر هذه المعاني العظيمة في قلبه. يقول رحمه الله: فأي نعمة، يعني بعد ذلك، أي نعمة وصلت من الله إليه استكثرها على نفسه. هذا من الأشياء التي تترتب عليه، يعني قد يكون وقت الطاعة التي كان عليها ومعجبا بنفسه، إذا وصلت إليه نعمة بسبب العجب الذي كان عليه في نفسه، ماذا يقع في نفسه؟ نعم، أي شيء يقع في نفسه؟ أنه مستحق وأنه أهل لذلك، نعم، وأنا العبد المطيع، وأنا هذا من إكرام الله لي، وأنا أستحق ذلك، وأنا أهل لذلك، فيمضي في هذا العجب الذي هو مبتلى به. لكن إذا حصل الأمر الأول الذي هو حصول ذنب يكسر هذه الصولة التي في نفسه، فحينئذ من الآثار أيضا الطيبة التي ترتب على ذلك أنه إذا وصلت إليه نعمة استكثرها على نفسه ورأى نفسه دونها. وأي نقمة أو بلية وصلت إليه رأى نفسه أهلا لما هو أكبر منها، رأى نفسه أهلا لما هو أكبر منها، ويقول: لكن هذا من لطف الله، أنا أستحق أكثر من هذا، لأنه لا يزال يرى نفسه مقصر. بينما الذي ينظر إلى نفسه نظر العجب، أي عقوبة أو مصيبة تحل به يتسخط ويبدأ يتحدث عن نفسه: أنا الذي كذا وأنا الذي كذا وكيف أصاب بكذا، ويعترض على أقدار الله سبحانه وتعالى ويتسخط، وهذا باب إثم عظيم جدا. فالحاصل أن المعصية التي يقع فيها مثل هذا ويترتب عليها من صدق التوبة وصدق الإنابة والندم تكسر هذه النفس التي هي مصابة بالعجب، مصابة بالعجم ويرى نفسه معجبا بها فتكسر فيه ذلك. هل هذا الكلام ترغيبا للمطيع أن يكسر نفسه بمعصية؟ نعم، هل هذا ترغيبا للمطيع أن يكسر نفسه بمعصية؟ لا والله ليس هذا، ومن فهم ذلك فقد أساء الفهم وأبعد النجعة، بل هذا تحقيق لهذه المسألة، تحقيق لهذه المسألة. أما المطيع فقد يكرمه الله سبحانه وتعالى بطاعة وثبات في عبادة الله وإحسان في التقرب إلى الله مع مجاهدة للنفس، ويكون فيه من التواضع والذل والانكسار وعدم رؤية النفس أعظم من حال هؤلاء الذين كسرتهم هذه الطاعة أو هذه المعصية. فعاد الأمر إلى قوة المجاهدة وحسن التقرب. وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر صديق الأمة، وهو من هو؟ لما طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه دعاء يدعو الله به في صلاته وبيته، قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. أنت وأنت تسمع تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر تذكر من هو أبو بكر، تذكر من هو أبو بكر الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، من هو هذا؟ أبو بكر رضي الله عنه هو أفضل الناس في كل الأمم بعد النبيين، أفضل الناس في كل الأمم بعد النبيين، هذه منزلته رضي الله عنه وأرضاه. ولما طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه دعاء يدعو الله به قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وبالمناسبة هذا الدعاء لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى شرح نفيس عليه ومفيد جدا، موجود ضمن مجموع فتاواه رحمه الله تعالى. ثم نبه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في نهاية حديثه حول هذه المسألة، قال أن هذا النزول إذا كان إلى معصية، هذا الحديث في هذه المسألة إذا كان النزول إذا إلى معصية، فإن كان نزوله إلى أمر يقدح في أصل إيمانه فهذه مسألة مختلفة. إذا كان نزوله إلى أمر يقدح في أصل إيمانه يعني أوقعه في الكفر في الشرك بالله سبحانه وتعالى في النفاق الأكبر، إذا كان نزوله من هذا القبيل فذاك نزول لا يرجى لصاحبه صعود إلا بتجديد إسلامه، يعني بالدخول في الدين من جديد، لأنه بذلك النزول خرج من الدين. نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وتوفيقا وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. وأسأل الله الكريم أن يجزيكم جميعا خير الجزاء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك،